ومن الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحب لنفسي ولإخواني أن نحفظ هذه الدعوة وأن نحافظ عليها، وهي دعوة عظيمة مباركة ما أحوجنا إلى أن نعتني بها، وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. هذه دعوة عظيمة جدا، وإذا وفقك الله عز وجل لهذه الأمور الثلاثة فزت بسعادة الدنيا والآخرة. الأمر الأول حب الله، وهو الأساس الذي ينبغي أن يعمر القلب به، وهو الذي يقدم على كل شيء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وهذا فرع عن الأساس. فإذا أحب قلبك رب العالمين حبا عظيما، ومال القلب بكليته إلى حب الله سبحانه وتعالى، الحب الذي يثمر ذل القلب وخضوعه وانكساره وطواعيته وإذعانه لله، فإن ذلك يثمر حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، فيكون العبد في حبه وبغضه منطلقا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ومما يبغضه الله، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وحب العمل أو العمل الذي يقربني إلى حبك، أن تحب الأعمال التي تقرب إلى حب الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تنبيه قوله: والعمل الذي يقربني إلى حبك، أن الأعمال الصالحة الزاكية التي يحبها الله سبحانه وتعالى فعل العبد لها يقربه إلى حب الله له، بمعنى أنك كلما ازددت من الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى زاد حظك ونصيبك من حب الله لك. يوضح ذلك الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه دعوة عظيمة نحافظ عليها: اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.